بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فنبدأ بإذن الله تعالى في شرح كتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام أحمد ابن تيمية رحمه الله تعالى. وكما ذكرنا، هذا الكتاب يعني يتناول يعني موضوع توحيد الألوهية، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، ويفند شبهات ويفند شبهات من يستغيثون بغير الله وتتعلق قلوبهم بغير الله تعالى، يدعون غير الله ويزعمون أن هؤلاء الذين يعني تتعلق بهم قلوبهم ويستغيثون بهم ويدعونهم، يزعمون أنهم وسيلة بينهم وبين الله تعالى، وأنهم شفعاء يشفعون لهم عند الله. فيبين شيخ الإسلام رحمه الله أن هذه وسيلة يعني شركية محرمة، وليست هي الوسيلة المشروعة، فيقرر هذا المعنى ويناقش شبهات المخالفين. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. هنا يعني ابتدأ بخطبة الحاجة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح خطبه عليه الصلاة والسلام بخطبة الحاجة. فسمى الله تعالى وحمده وشهد أنه لا إله إلا هو، وشهد لمحمد عليه الصلاة والسلام بالرسالة. وهنا يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، يبشر من أطاع الله تعالى بالثواب، ونذيرا ينذر من عصى الله تعالى بالعقاب، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فهدى به من الضلالة، وبصر به من العمى، وأرشد به من الغي. أرشد به من الغي، والغي أيضا يأتي بمعنى الضلال والانحراف، وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. أعينا عميا يعني لا تبصر الحق، ففتح الله تعالى بالرسول صلى الله عليه وسلم الأعين العمي التي كانت لا ترى الحق، فجعله الله تعالى سببا في رؤية هؤلاء للحق، والآذان الصم التي كانت لا تسمع الحق جعله الله سبحانه وتعالى سببا في سماعه، وقلوبا غلفا عليها أغلفة لا يصل إليها نور الهداية، فكان عليه الصلاة والسلام يعني سببا في هداية هؤلاء. فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده، وعبد ربه حتى أتاه اليقين من ربه، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما. ففرق بين الحق والباطل، والهدى والضلال، والرشاد والغي، وطريق أهل الجنة وطريق أهل النار، وبين أوليائه وأعدائه. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني فرقانا، فرق بين الحق والباطل، وبين أولياء الله وأعداء الله، وفرق بين طريق الجنة وطريق النار. قال: فالحلال ما حلله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، والدين ما شرعه الله ورسوله. هنا يبدأ بهذه المقدمة التي يقرر فيها يعني أن المصدر في معرفة الحلال من الحرام، تمييز الحلال من الحرام، وتمييز ما هو من الدين وما ليس من الدين، المصدر هو ما جاء عن الله تعالى وما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم. وأي شيء يخالف ما جاء عن الله تعالى وما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم فهو باطل. وقد أرسله الله إلى الثقلين، الجن والإنس. النبي صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الجن والإنس، فعلى كل أحد أن يؤمن به وبما جاء به ويتبعه في باطنه وظاهره. كل إنسي وجني عليه أن يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن يتبع ما جاء به ظاهرا وباطنا، فيما يتعلق بالباطن لأعمال القلب، الخوف والرجاء والإنابة والتوكل وكذا أعمال القلب، والظاهر أحكام أعمال الجوارح لابد وأن يكون الإنسان فيهما متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومتابعته هو سبيل الله، وهو دين الله، وهو عبادة الله، وهو طاعة الله، وهو طريق أولياء الله. إذن إيه؟ الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو إيه؟ هو دين الله وهو عبادة الله. يعني لا يمكن أن تعبد الله تعالى إلا بالإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام وباتباعه، كما قالت عليه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الذي يريد أن يحبه الله سبحانه وتعالى عليه باتباع محمد صلى الله عليه وسلم. وهو عبادة الله وهو طاعة الله، يعني طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي طاعة لله تعالى، لأن الله تعالى قال: إيه؟ من يطع الرسول فقد أطاع الله. وهو طريق أولياء الله، لا يمكن أن يكون الإنسان من أولياء الله تعالى إلا وهو مطيع متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني من زعم أنه ولي من الأولياء وهو يخالف شريعة النبي صلى الله عليه وسلم فهو إيه؟ مضل مبطل. وهو الوسيلة التي أمر الله بها عباده في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. يبقى هنا إيه؟ يبين الوسيلة اللي هي إيه؟ ما يتوصل به إلى الشيء. الوسيلة هي ما يوصلك إلى الشيء. فما هي الوسيلة التي توصلك إلى الله سبحانه وتعالى، يعني إلى رضوان الله وإلى جنته وإلى عبادته؟ الوسيلة هو الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام واتباعه وطاعته. فإذا إيه؟ هذه هي الوسيلة التي أمرنا الله تعالى بها في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. أن هذه الآية الكريمة يعني المبطلون يفسرونها تفسيرات باطلة ويلبسون بها على الناس. فأعظم شبهة يعني يستند إليها يعني المتصوفة ومن يعني يدعون إلى الغلو في الأولياء والصالحين وكذا، يزعمون أنها وسيلة يعني توصل إلى الله تعالى، وأن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. فيقولون إيه؟ يزعمون أن الله تعالى أمرنا أن يعني نجعل وسيلة بيننا وبينه، وهذه الوسيلة يزعمون أنك إيه؟ تذهب إلى السيد البدوي ولا إلى الحسين ولا إلى كذا. جزاكم الله. يعني كذلك غلو الشيعة في أئمتهم وغلو المتصوفة في أئمتهم، فيقولون تذهب إلى السيد البدوي أو إلى الحسين أو إلى كذا وتستغيث به وتدعوه، ويكون هو إيه؟ وسيلة بينك وبين الله تعالى الله عن ذلك. وهذا كلام باطل، لأنك إذا رجعت إلى تفسير الصحابة رضي الله عنهم لهذه الآية وتفسير التابعين لهذه الآية لا تجد هذا المعنى. كلهم فسروها، قالوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، قالوا الوسيلة هي الإيمان والعمل الصالح. كل أقوالهم تدور حول هذا المعنى، أن الوسيلة هي الإيمان والعمل الصالح. ما أحد منهم قال الوسيلة أنك تذهب إلى شخص ميت وتطلب منه أن يكون واسطة بينك وبين الله. حتى الأنبياء والرسل هم يعني واسطة في تبليغ الدين، ليسوا واسطة في الطلب من الله تعالى. يعني الرسل الكرام وسيلة أو واسطة في تبليغ الدين، أنهم يعني أخذوا الدين عن الله سبحانه وتعالى وبلغونا به، فهم واسطة بيننا وبين الله تعالى في تبليغ الدين وتلقيه، لكن ليسوا واسطة بيننا وبين الله تعالى في الطلب. عندما تطلب من الله تعالى فإن الله تعالى قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الله تعالى قال يعني بيّن أن الإنسان إذا أراد أن يسأل عليه أن يلجأ إلى الله تعالى مباشرة، لا تحتاج أنك تطلب من أحد من الأموات أو المقبورين أو كذا أن يكون واسطة بينك وبين الله سبحانه وتعالى. وكذلك يعني هؤلاء المضلون يعني دائما إيه يشبهون الله سبحانه وتعالى يعني بملك يعني جاهل ظالم قاسي القلب أو كذا، تعالى الله عما يقولون، يحتاج إلى إيه من يرقق قلبه على الرعية، أو يحتاج إلى من يعلمه بأحوال الناس وهو غير مطلع عليه، تعالى الله عن ذلك. يعني ملوك الأرض يقول لك يعني الآن أي ملك من ملوك الأرض أو كذا إذا تريد منه مصلحة لا تستطيع أن تذهب إليه مباشرة كده وتطلب منه، تحتاج أنك إيه تشوف حد يعني من الحاشية ولا من قرابة الملك ولا كده تقدر يكون واسطة بينك وبينه هو يبلغه حاجتك. طيب هذا الكلام في ملوك الدنيا لأنهم لا يعلمون بأحوال رعيه، إذا ذهبت إليه ولا يعرفك ولا يثق فيك ولا يعرف من أنت وكذا، يحتاج إلى إيه إلى شخص موثوق عنده حتى يعرفه بك ويعرفه بحاجتك وكذا، أو أنه يعني في قلبه من القسوة يعني يحتاج إلى من يرقق قلبه ويستعطفه عليك أو غير ذلك من الأمور، فيكون إما لنقص الرحمة أو لنقص العلم أو كذا. لكن الله سبحانه وتعالى هو أرحم الراحمين وهو عليم بما في الصدور سبحانه وتعالى وهو أعلم بعباده، فالله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى واسطة يعني ينقل إليه حاجتك ويعرف الله تعالى بك وبحاجتك، تعالى الله سبحانه وتعالى. ثم هؤلاء الشفعاء عند ملوك الدنيا وكذا يكون إما شخص مثلا له جميل على الملك أنه مثلا أحسن إلى الملك، ولا شخص الملك نفسه محتاجه فهو حيلبي له طلبه عشان إيه هو محتاج إليه، فيكون على سبيل يعني المعاوضة أنه حيلبي للشفيع هذا الطلب عشان هو محتاج إلى هذا الشفيع بعد كده ما يحتاج منه حاجة يكون هو إيه أجاب له طلبه ولا كذا، تعالى الله عن ذلك عذرا كبيرا. لكن الله سبحانه وتعالى هو الغني عن العالمين سبحانه وتعالى، فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، فالله سبحانه وتعالى غني عن العالمين سبحانه وتعالى. وكما مر بنا يعني هذه طريقة المشركين كما سيوضح شيخ الإسلام رحمه الله، المشركون الأولون كانوا يعبدون اللات والعزى ويعبدون الملائكة ويعبدون النصارى، عبدوا عيسى عليه السلام وأمه وكذا بنفس المبدأ، والمشركون في قوم نوح نفس المبدأ أنهم قالوا هؤلاء قوم صالحون ويكونون وسطاء وشفعاء لنا عند الله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقال سبحانه ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، في نفس الطريق. فهنا الآية الكريمة اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، فبين هنا قال إن الوسيلة هي الإيمان بالله تعالى والإيمان برسوله عليه الصلاة والسلام واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا في حد ذاته هو وسيلته. طيب طبعا هنا يعني في تفسير الآية الكريمة إن هذه الوسيلة للإيمان والعمل الصالح تشتمل على أمرين، الأمر الأول مجرد إيمانك وعملك عملا صالحا هذه في حد ذاتها وسيلة يعني تجعلك مستجاب الدعوة عند الله سبحانه وتعالى وتوصلك إلى مطلوبك ومقصودك من الله سبحانه وتعالى، مجرد إيمانك وصلاحك واستقامتك كما قال الله سبحانه وتعالى ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره، إلى قوله ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه، يبقى إذن العبد إذا تقرب إذا أدى الفرائض أولا ثم تقرب إلى الله بالنوافل فإن الله تعالى يحبه، وإذا أحبه الله تعالى فإنه في هذه الحالة لئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، يبقى إذن مجرد الإيمان والعمل الصالح هو في حد ذاته يكون وسيلة يعني لك عند الله سبحانه وتعالى، تتوصل بهذا الإيمان وبالعمل الصالح الوسيلة ما يتوصل به إلى المقصود، فيكون هذا الإيمان والعمل الصالح يوصلك إلى مقصودك أنك إذا سألت الله تعالى أعطاك ما تريد. المعنى الثاني أن الإيمان والعمل الصالح يمكنك أن تسأل الله به، فتقول إيه كما في دعاء المؤمنين في سورة آل عمران: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. وهنا إيه التوسل بالإيمان والعمل الصالح، أنك تقول ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فإيه فاغفر لنا فارزقنا فأعطنا كذا، تطلب إيه حاجتك، فتذكر في دعائك يعني تتضرع إلى الله تعالى وتذكر أنك آمنت واتبعت الرسول صلى الله عليه وسلم وتطلب من الله تعالى. وزي حديث أصحاب الغار اللي هم كل واحد منهم إيه ذكر عملا صالحا عمله وقال: اللهم إن كنت عملت هذا ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، لما وقعوا في كربة فكل واحد منهم ذكر إيه كان ثلاثة كانوا في سفر وأواهم المبيت إلى غار فنزلت صخرة من الجبل فسدت عليهم باب الغار، فقالوا: لا ينجيكم اليوم إلا أن تسألوا الله بصالح أعمالكم. فجعل كل واحد منهم من هؤلاء الثلاثة يذكر عملا صالحا عمله ويقول: يا رب أنا عملت كذا، إن كنت عملته ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه فيفرج عنه. فإذا التوسل بالإيمان والعمل الصالح يشمل الأمرين، مجرد الإيمان والعمل الصالح في حد ذاته هو وسيل، وثانيا أنك يمكنك أن إيه تسأل الله سبحانه وتعالى بهذا الإيمان والعمل الصالح، فتطلب من الله تعالى يعني تذكر عملا صالحا عملته تظن أنك أخلصت فيه لله، أو تذكر أنك آمنت بالله تعالى وتتوسل إلى الله تعالى تقول: يا رب إن كنت عملت هذا ابتغاء وجهك أعطني كذا وكذا. فإذا يقول إن ابتغاء الوسيلة، يقول: فابتغاء الوسيلة إلى الله إنما يكون لمن توسل إلى الله بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم واتباعه. إذا ليس معنى ابتغاء الوسيلة أنك تذهب إلى البدوي ولا عبد القادر الجيلاني ولا الحسين ولا فلان أو فلان، ولا حتى إلى نبي ولا إلى ملك ولا إلى ملك ولا كذا، وتقول له أنقذني ولا ارزقني ولا كذا عياذا بالله تعالى، فإن هذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى، ليس هذا ابتغاء الوسيلة بينك وبين الله، بل هذه وسيلة شركية تشبه ما كان عليه المشركون الأولون الذين بعث الرسول صلى الله عليه وسلم ليدعوهم إلى التوحيد ويبين لهم أنهم من أهل النار إن ماتوا على هذا الشرك. قال: وهذا التوسل بالإيمان به وطاعته فرض على كل أحد في كل حال باطنا وظاهرا، في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد موته، في مشهده ومغيبه، لا يسقط التوسل بالإيمان به وبطاعته عن أحد من الخلق في حال من الأحوال بعد قيام الحجة عليه ولا بعذر من الأعذار. يقول التوسل بالإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه هذا فرض على كل أحد باطنا وظاهرا، يعني أن يكون متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم في الباطن يعني في أعمال القلب، وفي الظاهر في أعمال الجوارح، وفي حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد موته، الذين شهدوا حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مطالبين بالإيمان به واتباعه، وبعد موته كذلك عليه الصلاة والسلام، في مشهده ومغيبه في حضور النبي صلى الله عليه وسلم وفي غيابه، فأنت تتوسل إلى الله تعالى بالإيمان به وباتباعه. لا يسقط هذا النوع من التوسل عن أحد من الخلق بعد قيام الحجة عليه، يعني فقط الذي يعذر في هذا الذي لم تبلغه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لم تقم عليه الحجة يعني ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يكون أو عنده عذر من الأعذار أنه بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهو إيه كان هذا كان شخص مثلا كان مجنونا أو كان هرما أو ونحو ذلك، يعني فلم تبلغه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أو كان معذورا في عدم اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما عدا ذلك فكل أحد فرض عليه أن يؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام وأن يتبعه. ولا طريق إلى كرامة الله ورحمته والنجاة من هوانه وعذابه إلا التوسل بالإيمان به وبطاعته. ليس هناك طريق إلى كرامة الله تعالى وإلى رحمة الله وإلى النجاة من الهوان والعذاب إلا بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وباتباعه وطاعته. قال: وهو شفيع الخلائق عليه الصلاة والسلام، صاحب المقام المحمود. هذا طبعا ايه؟ يعني رد على أعداء السنة، يعني ممن يزعمون أن أهل السنة ايه؟ ومن يدعو إلى اتباع السلف الصالح وكذا ينكرون شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو أنهم يبغضون رسول الله، تعالى الله عن ذلك. ولكن ايه؟ وحاشاهم، وإنما يعني يقرر شيخ الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم هو شفيع الخلائق عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، وهو صاحب المقام المحمود. والمقام المحمود هو الشفاعة العظمى، المقام المحمود هو الشفاعة العظمى عند الله سبحانه وتعالى في فصل القضاء. وذلك ايه؟ ان الناس يوم القيامة يطول انتظارهم ووقوفهم، ينتظرون ان يأتي الله سبحانه وتعالى ليقضي بينهم، فيذهبون الى الانبياء، الى ادم ونوح وابراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام، يطلبون من كل واحد منهم ان يشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى، وان يطلب من الله تعالى ان يقضي بينهم. فكل واحد من هؤلاء الانبياء يقول ايه؟ نفسي نفسي لست لها، حتى يذهبوا الى محمد عليه الصلاة والسلام ويطلبون منه ان يشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى. فيقول محمد عليه الصلاة والسلام، يقول انا لها انا لها، يقول انا لها انا لها عليه الصلاة والسلام، ويخر ساجدا تحت العرش. فيقول الله سبحانه وتعالى له: ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم، والشفاعة اللي هي ايه؟ الوساطة في طلب الايه؟ الخير، يعني الوساطة في طبعا الشفاعة منها شفاعة حسنة اللي هي الوساطة في الخير. فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يطلب من الله تعالى ان يقضي بين عباده، فيستجيب الله تعالى لطلبه ويقضي الله تعالى بين العباد. والله سبحانه وتعالى يعني كان قادرا سبحانه وتعالى أن يقضي بين العباد مباشرة بغير حاجة إلى أن يطلب منه أحد، لكن الله تعالى أراد أن يعلي مقام النبي صلى الله عليه وسلم ويظهر فضله بين الخلائق، أنه سبحانه وتعالى يعني قضى بين الناس بعد أن شفع محمد صلى الله عليه وسلم، فاستجاب الله تعالى له وقضى بين عباده. فأراد الله تعالى أن يظهر علو مقام النبي صلى الله عليه وسلم ويظهر فضله وشرفه عليه الصلاة والسلام بين الخلق جميعا يوم القيامة. فهو صاحب المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون، فهو أعظم الشفعاء قدرا وأعلاهم جاها عند الله. أعظم الشفعاء قدرا وأعلاهم جاها عند الله سبحانه وتعالى. محمد صلى الله عليه وسلم هو أعظم الشفعاء عند الله وأعلى الشفعاء قدرا وجاها عند الله، لأن كل الأنبياء يوم القيامة يعني يعتذرون عن الشفاعة العظمى اللي في فصل القضاء، وكل منهم يقول نفسي نفسي لست لها، لكن محمد صلى الله عليه وسلم هو يقول أنا لها أنا لها عليه الصلاة والسلام، فهو أعظم الشفعاء جاها عند الله تعالى. وقد قال تعالى عن موسى عليه السلام: وكان عند الله وجيها. موسى عليه السلام وجيه عند الله سبحانه وتعالى، يعني له جاه عند الله تعالى، إذا سأل الله تعالى أعطاه، له جاه ومنزلة عند الله تعالى. وقال تعالى عن المسيح عليه السلام: وجيها في الدنيا والآخرة. المسيح عليه السلام وجيه في الدنيا والآخرة عليه السلام، يعني له جاه عند الله تعالى في الدنيا وله جاه عند الله في الآخرة، بمعنى أنه إذا سأل الله تعالى فإن الله تعالى يكرمه ويجيب سؤاله. وهؤلاء الأنبياء موسى وعيسى عليهم السلام سوف يشفعون شفاعات أخرى غير الشفاعة اللي هي العظمى التي اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم، لكن هؤلاء الأنبياء الكرام لهم شفاعات أخرى لأممهم، يعني في شفاعات في إخراج بعض من دخل النار من النار، شفاعات في رفع درجات بعض أهل الجنة في كذا، يشفعون شفاعات أخرى عند الله سبحانه وتعالى وتستجاب. لكن يعني الشفاعة العظمى هذه فضل بها محمد صلى الله عليه وسلم ولم يعطها نبي آخر. قال: ومحمد صلى الله عليه وسلم أعظم جاها من جميع الأنبياء والمرسلين، لكن شفاعته ودعاؤه إنما ينتفع بهما من شفع له الرسول صلى الله عليه وسلم ودعا له. يقول إيه؟ يعني موسى له جاه عند الله، وعيسى له جاه عند الله عليهم السلام، ونبينا صلى الله عليه وسلم جاهه أعظم منه، وله شفاعة عند الله سبحانه وتعالى. لكن هذه الشفاعة يقول من ينتفع بها؟ ينتفع بها الذي شفع له الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني يريد هنا أن يقول لو أن شخصا مشركا يجلس في بيته ويقول ويطلب، ولا يذهب يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أشياء، هذا لا ينتفع بها، إنما الذي ينتفع هو الذي طلب له النبي صلى الله عليه وسلم، ليس الذي طلب هو من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي ينتفع بالشفاعة هو الذي شفع له الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي طلب له النبي صلى الله عليه وسلم من الله تعالى، والذي دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم وشفع له توسل إلى الله بشفاعته ودعائه. فيقول إذن إيه؟ الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وشفع له النبي صلى الله عليه وسلم عند الله، هذا إيه؟ أصبح هذا الدعاء وهذه الشفاعة أصبحت وسيلة لك عند الله سبحانه وتعالى، يعني تتوصل بها إلى حصول مقصودك، إذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا لك أو شفع لك. كما كان أصحابه يتوسلون إلى الله بدعائه وشفاعته. فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتوسلون إلى الله سبحانه وتعالى بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وبشفاعته في أثناء حياته عليه الصلاة والسلام. وهذا نوع آخر من أنواع التوسل المشروع. احنا ذكرنا التوسل المشروع منه الايه؟ التوسل بالإيمان والعمل الصالح، وهذا ينقسم إلى قسمين، التوسل بالإيمان والعمل الصالح، وهذا ينقسم إلى قسمين: نفس الإيمان والعمل الصالح هو وسيلة، وذكر الإيمان والعمل الصالح في الدعاء هو وسيلة. إذا التوسل بالإيمان والعمل الصالح له يعني قسمان: قسم الأول أن تؤمن وتعمل صالحا، هذا في حد ذاته وسيلة، والثاني أنك في الدعاء تقول اللهم إيه بما آمنت وبما عملت كذا فاغفر لي، أو تقول إن كنت عملت كذا ابتغاء وجهك فاغفر لي أو فارزقني أو ففرج عني. فهذا التوسل بالإيمان والعمل الصالح. هذا نوع ثاني من التوسل المشروع، وهو التوسل بدعاء الرجل الصالح في حياته، أنك تطلب منه أن يدعو لك. التوسل بدعاء الرجل الصالح في حياته أن تطلب منه أن يدعو الله سبحانه وتعالى لك، وهذا سواء من النبي صلى الله عليه وسلم أو من غيره. يعني إنسان على قيد الحياة ودعاء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجاب، فإذا طلبت من شخص وقلت له أدعو الله لي أو كذا فدعا الله تعالى لك، فهذا يعتبر من ضمن الوسيلة، يعني مما تتوصل به إلى يعني استجابة دعائك وتحقق مطلوبك. فهذا النوع يعني منه الطلب من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته. لذلك كان الصحابة رضي الله عنهم إذا يعني أصابهم جدب أو قحط قلة المطر كانوا يذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيطلبون منه إيه؟ أن يدعو الله أن يسقيهم، فيدعو الله تعالى فيستجيب الله له وينزل المطر. طيب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل الصحابة؟ لم يطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، لأنه خلاص لا يقدر على أن يدعو لهم بعد موته عليه الصلاة والسلام، مع أنهم يؤمنون أن الأنبياء يعني أحياء عند ربهم يرزقون وكذا، لكن حياة البرزخ ليست كحياة الدنيا، لا يمكن إيه أن تطلب منه أن يدعو لك بعد موته. فلهذا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة لم يطلبوا منه صلى الله عليه وسلم، وإنما طلبوا من العباس، ذهبوا إلى العباس ابن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطلبوا منه في عهد عمر رضي الله عنه، حصل إيه جدب وقحط وقل المطر، فذهب إيه عمر إلى العباس رضي الله عنه وطلب منه أن يصلي بهم صلاة الاستسقاء وأن يدعو الله تعالى لهم أن يسقيهم. ثم بعد ذلك إيه يعني في عهد معاوية رضي الله عنه طلب من الأسود بن يزيد الأسود يعني أن يدعو لهم من علماء التابعين، يعني وكان رجلا صالحا وكذا، وطلبوا منه أن يدعو لهم وغير ذلك. يعني فكانوا يطلبون من إيه من بعض الصالحين أن يصلي بهم صلاة الاستسقاء وأن يدعو الله تعالى. فلو كان التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته جائزا لما عدل الصحابة عن الاستسقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبره بعد وفاته إلى التوسل بالعباس ولا بالأسود ولا بغيره، لكانوا طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم في قبره، لكن لم يفعلوا هذا. فالتوسل هنا المقصود توسل بدعاء الإنسان الحي، سواء دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته أن يدعو له أو من غيره. هناك نوع ثالث من التوسل، هو التوسل بأسماء الله الحسنى، يعني أنك تذكر أسماء الله الحسنى في الدعاء، تقول اللهم إني أسألك بأنك، مثلا الواحد الأحد الصمد الحي القيوم، تذكر إيه أسماء الله سبحانه وتعالى وتتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، فهذا أيضا من التوسل المشروع. فهذه أنواع التوسل المشروع. هناك التوسل الممنوع نوعان، هناك توسل بدعي وتوسل شركي. التوسل الممنوع نوعان، نوع بدعة ونوع شرك، نوع يدخل في دائرة البدعة، وهذا النوع الذي هو بدعة يعتبر يعني وسيلة إلى الشرك، يعني وليس شركا في ذاته ولكنه وسيلة إلى الشرك، ويعني يخشى أن أو ذريعة يعني يخشى أن يؤدي إلى الشرك، فلذلك هو ممنوع لأنه بدعة ويخشى أن يكون ذريعة يؤدي إلى صاحبه. ونوع شركي، التوسل البدعي اللي هو أنك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أو بدون أن تذهب إليه تطلب منه، أنك تقول اللهم إني أسألك بجاه نبيك أن تغفر لي، أسألك بحق جاه النبي عليه الصلاة والسلام مثلا أن ترزقني أو تغفر لي أو كذا. فأنت تطلب من الله تعالى بذكر بمجرد ذكرك للنبي صلى الله عليه وسلم أو لأحد من الصالحين، تسأل الله تعالى بحق فلان أن يغفر لك أو أن يرزقك، فهذا يسمى التوسل البدعي، لأنه من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يطلب من الله تعالى بحق أحد ولا بجاه أحد، ولا فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته، فهو من البدع وهو يعني ذريعة تؤدي إلى الشرك. والتوسل الشركي هو أن تطلب من الميت مباشرة، أنك تقول يا محمد مثلا أغثني أو مثلا أو ارزقني أو تقول له اشفع لي يا محمد اشفع لي عند ربك وهو بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، فتطلب منه شيئا، وهذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى الذي يخرج صاحبه عن ملة الإسلام عياذا بالله تعالى، اللي هو الطلب من الأموات مباشرة انك تطلب منهم. يبقى في عندنا توسل المشروع الجائز اللي هو ذكرنا أنواعه، وفي توسل الممنوع ينقسم إلى بدعيا وشركيا. فهنا شيخ الإسلام رحمه الله يقرر يعني هذه المعاني ويفرق بين ما هو مشروع وما ليس بمشروع، فيقول أن التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم في حياته أنك تذهب إليه وتطلب منه أن يدعو الله لك، هذا توسل نوعه مشروع، أنك تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم حال حياته، تقول له يا رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو حي وأنت تخاطبه، تقول له ادعو الله لي كما كان الصحابة يفعلون، فهذا توسل مشروع. فمن دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم وشفع له توسل إلى الله بشفاعته ودعائه، كما كان أصحابه يتوسلون إلى الله بدعائه وشفاعته في حياته، وكما يتوسل الناس يوم القيامة إلى الله تبارك وتعالى بدعائه وشفاعته صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما. يعني يقول يوم القيامة عندما يذهب الناس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويقولون اشفع لنا عند ربك، الآن وهو حي يوم القيامة خاص بعد أن بعث عليه الصلاة والسلام وبعث الناس، ويطلبون منه وهو حي أمامهم، يقولون له اشفع لنا عند ربك، هذا توسل مشروع ولا ممنوع؟ هذا مشروع، جائز يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي بعد أن بعث أن يشفع لهم عند الله تعالى، فيقول هذا توسل مشروع. قال: ولفظ التوسل في عرف الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستعملونه في هذا المعنى، كانوا يستعملون التوسل في هذا المعنى، أنهم يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم. ولهذا إيه يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما استسقى بالعباس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبيك فاسقنا. فهنا عمر يقول: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك فاسقنا. ماذا يقصد نتوسل إليك بنبيك؟ يعني كنا نطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لنا في حياته. وإنا نتوسل إليك بعم نبيك، ما معنى نتوسل إليك بعم نبيك؟ يعني هل عمر رضي الله عنه جلس في بيته وقال أتوسل إلى الله بعم نبيك؟ لا، هو معنى نتوسل إليك بعم نبيك يعني ذهب عمر إلى العباس وقال له: يا عباس أدعو الله لنا. فهذا هو توسله بعم النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه طلب منه أن يدعو له حال حياته. فيقول هذا التوسل يعني في عرف الصحابة كانوا يستعملونه بهذا المعنى. والتوسل بدعائه وشفاعته ينفع مع الإيمان به. وأيضا هنا إيه هذا النوع المشروع اللي هو التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وبشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، هو أيضا مشروط له أن تكون مؤمنا به صلى الله عليه وسلم حتى ينفعك دعاؤه وشفاعته عليه الصلاة والسلام. وأما بدون الإيمان به فالكفار والمنافقون لا تغني عنهم شفاعة الشافعين في الآخرة، لأن الله تعالى قال للنبي عليه الصلاة والسلام: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إيه إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. يعني إذا المنافق حتى لو النبي صلى الله عليه وسلم استغفر له 70 مرة لن يغفر الله له، إيه لن تنفعه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لو كان منافقا أو كافرا. ولكن إذا الشفاعة النافعة والتوسل النافع اللي هو إيه إن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لك بشرط أن تكون مؤمنا به ومتبعا له، يعني التوسل معنى الإيمان به واتباعه، هذا حتى شرط في قبول النوع آخر من التوسل اللي هو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لك وشفاعته لك. قال: ولهذا وقال تعالى عن الكافرين إيه لا تنفعهم شفاعة الشافعين. قال: ولهذا نهي عن الاستغفار لعمه وأبيه وغيرهما من الكفار، ونهي عن الاستغفار للمنافقين. النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن الاستغفار لعمه أبي طالب، ونهي عن الاستغفار لأبيه، لأن قال الله تعالى إيه ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. الله تعالى نهاه أن يستغفر للمشركين ولو كانوا أولي قربى، فأبوه وأمه وعمه كانوا من المشركين ونهي أن يستغفر لهم عليه الصلاة والسلام. ونهي عن الاستغفار للمنافقين، وقيل له سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. الله تعالى قال له سواء استغفرت لهم أو لم تستغفر لن يغفر الله لهم. يبقى إذن إيه التوسل اللي هو بمعنى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لك أو يشفع لك، هذا لا ينفعك إلا إذا كنت مؤمنا به ومتبعا له. قال: ولكن الكفار يتفاضلون في الكفر كما يتفاضل أهل الإيمان في الإيمان. لكن الكفار يتفاوت كفرهم، كفر أيضا دركات، يعني ليس كما أن الإيمان درجات بعضه أعلى من بعض، الكفر أيضا دركات، والكافرون يتفاضلون في الكفر. قال تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر. إذا كما أن الإيمان يزيد وينقص في الكفر برضو فيه زيادة، إنما النسيء زيادة في الكفر. النسيء اللي هو إيه تلاعب المشركين بالأشهر الحرم، كانوا يتلاعبون بالأشهر الحرم فيحلون إيه شهرا حراما ويحرمون بدلا منه شهرا حلالا، ويلغون أحيانا بعض الشهور من السنة، مثلا شهر محرم، شهر محرم يحرم فيه القتال فيلغونه، ويقول خلاص هنلغي الشهر هذا هذه السنة ويستبدلونه بشهر آخر من الشهور الحلال. فسمى الله سبحانه وتعالى فعلهم هذا إيه زيادة في الكفر. قال فإذا كان في الكفار من خف كفره بسبب نصرته ومعونته، يعني بعض الكفار يعني كفره خفيف من جهة أنه كان ينصر النبي صلى الله عليه وسلم ويعينه لكنه لم يكن مؤمنا به، ومثل إيه؟ أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه تنفعه شفاعته في تخفيف العذاب عنه لا في إسقاط العذاب بالكلية. يبقى إذن إيه؟ من خف كفره، احنا قلنا الكافرون لا تنفعهم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يقول إيه؟ طيب لو أن كافرا لكن كفره خفيف هل تنفعه الشفاعة؟ قالك برضو إيه؟ ممكن تنفعه نفعا جزئيا في أنها تخفف عنه العذاب، لكن لا تنفعه في رفع العذاب بالكلية أو إخراجه من النار، لكن ممكن إيه؟ نظرا لخفة كفره وقلته فإن الشفاعة تنفعه في تخفيف العذاب عليه. كما في صحيح مسلم عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل نفعت أبا طالب بشيء فإنه كان يحوطك ويغضب لك؟ العباس يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي طالب اللي هو إيه؟ عم آخر للنبي صلى الله عليه وسلم وأخو العباس، فيقول له هل نفعت أبا طالب بشيء إنه كان إيه؟ يحوطك ويغضب لك، ينصرك ويعني يدفع عنك أذى قومه وكذا. قال صلى الله عليه وسلم نعم، هو في ضحضاح من نار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. قال هو في ضحضاح من نار، يعني في نار إيه؟ قليلة، يعني في حدود إيه؟ قدميه، في حدود قدميه. قال ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وفي لفظ إن أبا طالب كان يحوطك وينصرك ويغضب لك، فهل نفعه ذلك؟ قال نعم، وجدته في غمرات من نار فأخرجته إلى ضحضاح. وفيه عن أبي سعيد، يعني في صحيح مسلم أيضا، عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عنده عمه أبو طالب فقال لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منهما دماغه. وقال إن أهون أهل النار عذابا أبو طالب وهو منتعل بنعلين من نار يغلي منهما دماغه. فإذا إيه؟ الكافر إذا خف كفره نفعته شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في تخفيف العذاب عنه وليس في إخراجه من النار أو رفع العذاب بالكلية. قال وكذلك ينفعه دعاؤه لهم بألا يعجل عليهم العذاب في الدنيا. برضو إيه؟ نوع آخر من انتفاع الكافرين بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه، أنهم ينتفعون بشفاعته ودعائه في عدم تعجيل العذاب عليهم في الدنيا، أن يمهلهم الله تعالى وإيه؟ وألا يعاجلهم بالعقوبة والعذاب في الدنيا. كما كان صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه وهو يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وهنا الراوي قال إيه؟ قال يعني نفسه عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا يعني يذكر لهم قصة نبي أو شأن نبي من الأنبياء، يعني قال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، وهو يعني نفسه عليه الصلاة والسلام أنه دعا بذلك لقوم. وروي أنه دعا بذلك أن اغفر لهم فلا تعجل عليهم العذاب في الدنيا. وهنا تفسير إيه؟ استغفار لهم المقصود به يعني ألا تعجل عليهم العذاب في الدنيا وأعطهم مهلة لعلهم يتوبون ويسلمون فيكون إسلامهم يعني سببا في مغفرة ذنوبهم، يعني يطلب من الله تعالى أن يغفر لهم بمعنى ألا يعاجلهم بالعقوبة وأن يعطيهم المهلة رجاء أن يسلموا، فهذا القصد من الاستغفار، يعني ليس القصد من الاستغفار اللي هو بمعنى طلب إيه؟ رفع العقوبة في الآخرة مع بقائهم على الكفر، وإنما المقصود إمهالهم وعدم تعجيل العذاب عليهم وطلبوا الهداية لهم يعني لعلهم يسلمون فيغفر لهم بإسلامهم. قال تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. فإذا إيه؟ يعني استجاب الله تعالى دعاءه في يعني عدم تعجيل الإهلاك يعني لقومه الذين آذوه. وأيضا فقد يدعو لبعض الكفار بأن يهديه الله أو يرزقه فيهديه أو يرزقه. النبي صلى الله عليه وسلم قد يدعو لبعض الكفار أن يهديه الله أو يدعو له أن يرزقه الله فيستجيب الله تعالى دعاءه. يبقى إذن هناك انتفاع للكافرين بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو دعائه لهم بالهداية أو دعائه لهم بالرزق. كما دعا لأم أبي هريرة حتى هداها الله. أبو هريرة رضي الله عنه عندما أسلم طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لأمه، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لأمه وقال: اللهم اهدي أم أبي هريرة. دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم بالهداية، فرجع أبو هريرة إلى بلده فإذا بأمه قد أسلمت واستجاب الله تعالى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لها بالهداية. وكما دعا لدوس، قبيلة دوس اللي هي نفس قبيلة أبي هريرة رضي الله عنه الدوسي، فدعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اهد دوسا وأتي بهم، فهداهم الله وجاءوا مسلمين إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وكما روى أبو داود أنه استسقى لبعض المشركين لما طلبوا منه أن يستسقي لهم فاستسقى لهم، وكان ذلك إحسانا منه إليهم يتألف به قلوبهم كما كان يتألفهم بغير ذلك. إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للكافرين أن يسقيهم الله تعالى، وهذا فيه جواز أن يدعو المسلم يعني لو حصل جدب مثلا في بلد أهله غير مسلمين ودعا المسلم لهم أن يسقيهم الله تعالى ويرفع عنهم الجد، فهذا من الجائز وفعله النبي صلى الله عليه وسلم. ورد يعني في سبب ذلك أو قصة هذا يعني أنه قبل غزوة بدر، يعني قبل غزوة بدر كان أبو سفيان مشركا وكان أهل مكة كانوا مشركين يعني، فكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي عليه الصلاة والسلام وهو في المدينة وكذا دعا على أهل مكة وقال: اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف، اجعلها عليهم يعني جدب وقحط يعني كسن يوسف اللي هي سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن. فأصابتهم أصابهم يعني جدب وقحط شديد وكذا حتى أكلوا ورق الشجر وكذا، وجاء أبو سفيان يعني علم المشركون أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم وكذا، فجاء أبو سفيان وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم أن يسقيهم الله وكذا وأن يذهب عنهم هذا الجدب وكذا، رغم أنهم كانوا لا يزالون مشركين ومحاربين للرسول صلى الله عليه وسلم. فدعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم فسقاهم الله تعالى وذهب عنهم الجدب، ومع ذلك لم يسلموا واستمروا على كفرهم وجاءوا بعد ذلك يحاربون النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، نفسهم الذين دعا لهم وجاءوا يحاربونه في غزوة بدر. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم رغم أنهم كانوا محاربين له وأعداء، ودعا لهم أن يسقيهم الله، فكان هذا من الإحسان إليهم يتألف قلوبهم رجاء أن يكون سببا في إسلامهم. قال: وقد اتفق المسلمون على أنه صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق جاها عند الله، لا جاه لمخلوق عند الله أعظم من جاهه، أعظم من جاهه، ولا شفاعة أعظم من شفاعته، لكن دعاء الأنبياء وشفاعتهم ليس بمنزلة الإيمان بهم وطاعتهم، فإن الإيمان بهم وطاعتهم توجب سعادة الآخرة والنجاة من العذاب مطلقا وعاما. يعني هنا شيخ الإسلام في هذا الجزء يقارن بين التوسل اللي هو بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم واتباعه، وبين كون النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لك أو يشفع لك، أيهما أعظم؟ فهو يقول كون النبي صلى الله عليه وسلم يشفع للإنسان أو يدعو له، هذا لا ينفع الكافر في يعني في الخروج من النار ودخول الجنة، لن يشفعه هذا ولن يشفعه في النجاة في الآخرة. لكن يمكن أن هذا يعني دعاء النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنه يعني أعظم الخلق جاها ومنزلة عند الله، لكن أقصى ما ينفع فيه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للكافرين هو تخفيف العذاب عنهم في الآخرة، تخفيف العذاب عنهم في الآخرة، أو يعني أن يهديهم الله في الدنيا أو يرزقهم، لكن لا يمكن أن ينفع دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ولا شفاعته لو دعا لأحد أو شفع له، لا يمكن أن ينفعه هذا في الخروج من النار ودخول الجنة لو كان كافرا، لو كان كافرا لم يؤمن به ولم يتبعه. لكن فإذا هذا نوع من التوسل اللي هو إيه؟ التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إليه إنسان وهو حي ويطلب منه أن يدعو له، فيقول هذا نفعه يعني لن ينفع الكافر في النجاة من النار ودخول الجنة لو استمر على كفر. لكن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم واتباع النبي صلى الله عليه وسلم هذا ينفع صاحب، هذا نوع من التوسل، هذا يعني أهم وأعظم، لأنه ينفع صاحبه في النجاة من النار وفي دخول الإيه الجنة. واضح؟ فدعاء الأنبياء ليس بمنزلة الإيمان به، يعني كون الأنبياء يدعون لشخص هذا ليس أعظم من كون الشخص يؤمن بالنبي ويتبعه. كونك تؤمن بالنبي وتتبعه هذا معناه أنك إيه تدخل الجنة وتنجو من النار، لكن كون نبي من الأنبياء يدعو لك أو يدعو لشخص ما فهذا لا يعني أنه إيه سيخرج من النار ويدخل الجنة. إذا مات كافرا لا ينفعه أن نبيا من الأنبياء دعا له، فيقول الكافرون حتى لو دعا لهم الأنبياء واستغفروا لهم لن ينفعهم ذلك في النجاة من النار ودخول الجنة. فإذا يعني الغرض هنا إيه؟ شيخ الإسلام رحمه الله يريد أن هو يعني طريقته طبعا رحمه الله يعني فيها نوع من التسلسل والتدرج مع الخصوم والمخالفين، يعني خطوة خطوة. فهنا أول شيء يقرر أن أهم شيء أنك تتبع النبي صلى الله عليه وسلم وتؤمن به، يعني يكون حرصك على هذا، هذا هو سبب النجاة، يكون حرصك على هذا أهم من حرصك على أن إيه أن يدعو لك النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لو كنت يعني لو أن شخصا كان مشركا ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم لن ينفعه هذا الدعاء ولن ينجيه، يعني لن ينفعه يعني في النجاة من النار ودخول الجنة. لكن لو آمنت به واتبعته ومت على التوحيد فهذا ينفعك وتنجو من النار وتدخل الجنة. فيقول فإن الإيمان بهم وطاعتهم توجب سعادة الآخرة والنجاة من العذاب مطلقا وعاما، فكل من مات مؤمنا بالله ورسوله مطيعا لله ورسوله عليه الصلاة والسلام كان من أهل السعادة قطعا، ومن مات كافرا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كان من أهل النار قطعا. ماشي لغاية كده واضح؟ طيب. قال وأما الشفاعة والدعاء فانتفاع العباد به موقوف على شروط وله موانع. كون نبي من الأنبياء يشفع لك أو شخص صالح يشفع لك عند الله تعالى، فقال هذا إيه موقوف على شروط، لابد أن تتوفر شروطه وأن تنتفي موانعه. فالشفاعة للكفار بالنجاة من النار والاستغفار لهم مع موتهم على الكفر لا تنفعهم ولو كان الشفيع أعظم الشفعاء جاها. يقول الشفاعة لكافر أن ينجو من النار ويدخل الجنة، قال هذه الشفاعة لا تنفع صاحبها حتى لو كان الشافع أعظم الناس جاها عند الله تعالى. فلا شفيع أعظم من محمد صلى الله عليه وسلم ثم الخليل إبراهيم. يقول هل هناك شفيع أعظم من محمد صلى الله عليه وسلم ثم الخليل إبراهيم؟ يقول لا يوجد. هؤلاء يعني هو الشيخ الإسلام يتكلم عن شخص يشرك بالله تعالى وبعدين يذهب إيه يتكل على أنه السيد البدوي سوف يشفع له عند الله، ولا الحسين ولا عبد القادر الجيلاني ولا فلان سيشفع له عند الله، وهو مشرك بالله تعالى ويتكل على أن هذا مثلا الولي الصالح سيشفع له عند الله. فإن الشيخ الإسلام يقول له لن تنفعك شفاعته لك لو شفع لك عند الله وأنت إيه مشرك. هو أصلا لن يعني هذا المقبور لا يسمع طلبك ولن يشفع لك، وحتى لو شفع لك لن تنفعك هذه الشفاعة إذا مت مشركا. لماذا؟ يقول لأن محمد صلى الله عليه وسلم والخليل إبراهيم هما أعظم الشفعاء، وإذا دعوا لشخص مشرك أن يغفر الله له لن يغفر الله له إذا مات على الشرك. يقول وقد دعا الخليل إبراهيم لأبيه واستغفر له كما قال تعالى عنه ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يقول الخليل إبراهيم عليه السلام استغفر لأبيه في الآية الكريمة في سورة إبراهيم، إن إبراهيم عليه السلام قال ربنا اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، فسأل الله تعالى أن يغفر له. الآية رب اغفر لي ولا رب اغفر لي مش كده؟ ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. فسأل الله تعالى أن يغفر له ولوالديه. طيب أبوه كان مشركا، والله سبحانه وتعالى قال إيه وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. يعني إبراهيم استغفر لأبيه أنه كان وعده أن يستغفر له، قال لأستغفرن لك، ثم لما يعني نهاه الله أن يستغفر لأبيه توقف عن الاستغفار. لكن الحاصل أنه استغفر لأبيه قبل أن ينهاه الله. وهل هذا الاستغفار نفع أباه؟ يقول إيه لم ينفعه بشيء، أبوه يعني مخلد في النار، مع أن إبراهيم خليل الرحمن وشفع له عند الله ولم ينفعه هذا. وقد كان صلى الله عليه وسلم أراد أن يستغفر لأبي طالب اقتداء بإبراهيم. نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أراد أن يستغفر لأبي طالب اقتداء بإبراهيم، وأراد بعض المسلمين أن يستغفر لبعض أقاربه من المشركين، فأنزل الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ثم ذكر عذر إبراهيم، الله سبحانه وتعالى ذكر عذر إبراهيم. طيب لماذا استغفر إبراهيم لأبيه مع أنه كان مشركا؟ فقال الله تعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. كان إبراهيم وعد أباه أن يستغفر له، قال لأستغفرن لك، فوفى بوعده واستغفر له، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. لما تبين له أن أباه عدو لله ونهاه الله عن الاستغفار له فتبرأ من إيه؟ من أبيه. إن إبراهيم لأواه حليم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. اللي رب اغفر لي مش كده؟ ربنا اغفر لي ربنا اغفر لي. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. والذين آمنوا واستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. في كلمة لهم ساقطة يعني معلش، من أو لو صححوا الآية اللي هي إيه من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ماشي طيب. قال وثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة. في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم عليه السلام يلقى أباه يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة. آزر على وجهه قترة وغبرة، وجهه يعني كئيب يعني مظلم من الايه الكفر وانتظار العذاب والعياذ بالله تعالى. فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصني؟ إبراهيم عليه السلام يقول لأبيه آزر يوم القيامة: ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول له أبوه: فاليوم لا أعصيك. أبوه يقول له إيه؟ اليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم: يا رب، أنت وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون، ولا تخزني يوم يبعثون، وأي خزي أخزى من أبي الأبعد. فإبراهيم عليه السلام يقول: يا رب، يعني أي خزي أخزى من إيه؟ من يعني أن يهلك أبي ويعذب في النار. فيقول الله عز وجل: إني حرمت الجنة على الكافرين. الله سبحانه وتعالى يقول لإبراهيم: إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال: انظر ما تحت رجليك. فينظر فإذا هو بذيخ متلطخ، والذيخ هو ذكر الضبع، الضباع، نوع من السباع يعني، اللي هو الضبع، فذكر الضباع اللي هو الذيخ، ذكر الضبع، فيعني يمسخ ايه؟ آزر يمسخ الى ايه؟ الى صورة ذيخ والعياذ بالله تعالى. فإبراهيم عليه السلام ينظر، يقول الله تعالى إبراهيم: انظر تحت قدميك. فينظر إبراهيم تحت قدمي فإذا بذيخ متلطخ، فيؤخذ بقوائمه، الملائكة يأخذون قوائم هذا الذيخ، فيلقى في النار، فيمسخ يعني آزر والعياذ بالله تعالى في صورة ايه؟ ذيخ. وهذا يعني حتى ايه؟ يعني لا يتأذى يعني إبراهيم عليه السلام من رؤية أبيه وهو يلقى في النار، فيمسخ أبوه في صورة ذيخ ويؤخذ هذا الذيخ فيلقى في النار. قال: فهذا لما مات مشركا لم ينفعه استغفار إبراهيم مع عظم جاهه وقدره. فإذا آزر مات مشركا ولم ينفعه استغفار إبراهيم مع عظم جاه إبراهيم عند الله وعظم قدره عند الله. كل هذا شيخ الإسلام رحمه الله يريد أن يقرر إيه هذا المعنى، أن الإنسان إذا كان يشرك بالله سبحانه وتعالى لا ينفعه أنه يذهب إلى قبر ولي ولا صالح ولا يطلب منه أن يشفع له عند الله. يقول: من مات مشركا لا ينفعه شفاعة أعظم الشفعاء جاها عند الله. إبراهيم عليه السلام لا تنفعه شفاعته، لا تنفع شفاعته لأبيه في إنقاذ أبيه من النار لأنه مات مشركا. وقد قال تعالى للمؤمنين: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. يعني الله تعالى يقول لكم أسوة حسنة في إبراهيم والمؤمنين معه إلا في مسألة الاستغفار لأبيه، يعني ليس لكم أسوة حسنة في إبراهيم عندما استغفر للمشرك لأبيه وهو مشرك، يعني لا تقتدوا بإبراهيم عليه السلام في هذه واقتدوا به فيما عدا ذلك. فيقول: إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. قال: فقد أمر الله تعالى المؤمنين بأن يتأسوا بإبراهيم ومن اتبعه إلا في قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، يعني لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إلا في هذه المسألة أن إبراهيم استغفر للمشرك وأنتم إيه؟ منهيون عن الاستغفار للمشرك. وذكر الله تعالى عذر إبراهيم، يعني أنه إيه؟ لما نهاه ربه عن ذلك انتهى. فإن الله لا يغفر أن يشرك به. قال: وكذلك سيد الشفعاء محمد صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح مسلم، يعني سيد الشفعاء محمد صلى الله عليه وسلم لا تنفع شفاعته للمشرك، لو شفع لمشرك لن تنفع المشرك، لن تنفعه شفاعة محمد عليه الصلاة والسلام. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه استأذن ربه أن يستغفر لأمه فلم يأذن الله له، واستأذن ربه أن يزور قبرها فأذن الله تعالى له. نعم. نعم طبعا هنا يعني هذا الإشكال المشهور اللي هو إيه، يعني طبعا الأحاديث الثابتة في كون أبوي النبي صلى الله عليه وسلم في النار، هذه نصوص يعني ثابتة في الصحيحين في البخاري ومسلم، لا مجال لتكذيبها ولا لإنكارها. طبعا المتصوفة إيه ينكرون هذه النصوص وكذا، ويسلكون حيلا شتى في تأويلها وكذا، لكن النصوص يعني صريحة أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل قال أين أبي؟ قال أبي وأبوك في النار. والحديث هنا في صحيح مسلم استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، فواضح أنهم إيه في النار وأنهم من أهل العذاب. وهذا يعني لا ينقص من مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ضرب الله تعالى مثلا في القرآن الكريم إيه بإبراهيم عليه السلام كان أبوه مشركا، ونوح عليه السلام كانت زوجته مشركة وابنه كان مشركا، ولوط عليه السلام ابن زوجته كانت مشركة، فضرب الله تعالى مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. فكون النبي من الأنبياء يكون أحد أقاربه أو يكون أبوه ولا ابنه ولا زوجته من الكافرين، فهذا لا ينقص من مقام نبي من الأنبياء يعني صلوات الله وسلامه عليهم شيئا. طيب هنا الإشكال اللي هو كيف أبو يعني أبوى النبي صلى الله عليه وسلم في النار مع أنه من أهل الفترة. هنا أجاب العلماء عن هذا الإشكال بجوابين. الجواب الأول أن يقال إن يعني زمن الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم زمن فترة، لكن أهل مكة بالذات كانت بلغتهم دعوات التوحيد. لماذا؟ لأن أهل مكة كان فيهم بقايا من الحنفاء الذين يعبدون الله تعالى على ملة إبراهيم عليه السلام، وكانوا يجهرون بدعوة التوحيد ويحذرون قومهم من الشرك. يعني قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان موجود في مكة اللي هو إيه كان موجود اللي هو زيد بن عمرو بن نفيل اللي هو والد سعيد بن زيد، وورقة بن نوفل، وقس بن ساعدة الإيادي. وكان اللي هو قس بن ساعدة الإيادي هذا كان يخرج في المواسم ويدعو الناس إلى التوحيد ويحذرهم من الشرك في مواسم الحج ويخطب فيهم وكذا، وكانوا بقايا على ملة إبراهيم عليه السلام. ونفس نبينا محمد عليه الصلاة والسلام هو وأبو بكر ومجموعة يعني من الصحابة كانوا على ملة إبراهيم عليه السلام قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يشرك بالله قط، ولا حلف باللات والعزى، ولا يعني عبد وثنا من الأوثان عليه الصلاة والسلام حتى قبل أن يبعثه الله تعالى. وأبو بكر الصديق كذلك وآخرون كان يعني في مكة كان يوجد فيها دعوة للتوحيد من بقايا شريعة إبراهيم عليه السلام، وكان هناك من يدعو إلى التوحيد. فإذن إيه هذا الجواب الأول، أن من مات مشركا من أهل مكة حتى قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم استحق العذاب لأنه بلغته دعوة التوحيد وأصر على شركه رغم وجود دعوة التوحيد. هذا جواب. الجواب الثاني قالوا إن أهل الفترة يمتحنون يوم القيامة، فمنهم من يعذب ومنهم من ينجو. يعني كون الإنسان من أهل الفترة ليس معناه أنه حيموت يذهب إلى الجنة مباشرة، لا، كونه من أهل الفترة معناه أنه قد يدخل النار وقد يدخل الجنة. لماذا؟ لأن هناك امتحانا يوم القيامة، يمتحنون كما وردت فيهم الأحاديث أن الله سبحانه وتعالى يبعث إليهم إيه رسولا يوم القيامة يقول إن الله يأمركم أن تلقوا بأنفسكم في النار. أهل الفترة يبعث الله إليهم إيه رسولا يوم القيامة من قبله يقول لهم إن الله يأمركم أن تلقوا بأنفسكم في النار. في بعض الأحاديث أن الله تعالى يقول لهم أنا رسول نفسي إليكم، يقولون إيه ما جاء، يقولون يا رب إيه لم يأتنا رسول، فيقول الله لهم أنا رسول نفسي إليكم سبحانه وتعالى في بعض الأحاديث. ففي بعضها هذا وبعضها أن الله يبعث إليهم رسولا، ويمكن أن يكون كلا الأمرين، يعني يرسل الله إليهم رسولا فيخبرهم، ثم بعد ذلك يأمرهم الله تعالى بنفسه عز وجل مباشرة أن يدخلوا النار. فمن علم الله تعالى أنه لو جاءه الرسول لصدقه وآمن به، فإنه يقول سمعنا وأطعنا، أول ما يأمره الله بأن يلقي بنفسه في النار فيقول يا رب سمعنا وأطعنا، ويلقي بنفسه في النار فتكون عليه بردا وسلاما ويكون من أهل الجنة، فيخرج تكون النار عليه بردا وسلاما ويخرج منها ويدخل الجنة. ومن علم الله تعالى أنه لو جاءه الرسول لكذبه وعانده، فإنهم عندما يأمرهم الله بأن يلقوا بأنفسهم في النار فيقولون يا ربي ما جادلناك إلا فرارا منها، يعني الله تعالى يقول لهم ادخلوا النار فيقولون وألقوا بأنفسكم في النار، فيقولون يا ربي ما جادلناك إلا فرارا منها، فيقول الله سبحانه وتعالى تعصونني وأنتم بين يدي. الله تعالى يقول لهم تعصونني وأنتم بين يدي، الله سبحانه وتعالى يأمرهم سبحانه وتعالى مباشرة ويعصون أمره، فيقول تعصونني وأنتم بين يدي، فكيف لو أرسلت إليكم رسولا، كيف لو كنتم في الدنيا جاءكم الرسول وبلغكم أن الله تعالى يأمركم بكذا وكذا، ثم يؤمر بهم إلى النار ولا يزولات. فهذا امتحان فقط يعني لإقامة الحجة عليهم، لأن الله تعالى يعلم، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، من علم الله سبحانه وتعالى وسعة علمه أن الله تعالى يعلم الشيء الذي لم يكن لو كان كيف يكون. فالله سبحانه وتعالى يعلم مثل الغلام الذي قتله الخضر، لو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا. يعني لماذا أمر الله الخضر أن يقتل الغلام؟ لأنه قال وكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأراد ربك فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. فالشاهد أن هذا الغلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم علم الله أن الغلام الذي قتله الخضر لو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا، فهو لم يعش، لكن الله تعالى يعلم أنه لو عاش أن هذا الغلام سيكون كافرا. فالذين لم يأتهم رسول الله تعالى يعلم أنهم لو جاءهم الرسول، يعلم الله تعالى من منهم الذي لو جاءه الرسول لآمن به واتبعه، ومن من هؤلاء الذين لم يأتهم رسول لو جاءه الرسول لكذبه وعانده. لكن الله سبحانه وتعالى لكمال عدله يعني لا يقضي عليهم مباشرة بعلمه السابق فيهم سبحانه وتعالى، كان الله تعالى قادرا أن يقضي فيهم بعلمه السابق ويدخل قسما منهم الجنة وقسما منهم النار بناء على علمه السابق سبحانه وتعالى بأنهم لو جاءهم الرسول لآمنوا أو كفر، لكن الله تعالى يقيم عليهم الحجة فيمتحنهم بهذا الامتحان، ثم يوفق من علم أنهم لو جاءهم الرسول لآمنوا به فيوفقهم ويقولون سمعنا وأطعنا، ومن علم الله تعالى أنهم يكذبون يعصونه ويدخلون النار. فالشاهد أن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم والرجل والد الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أين أبي، قال أبي وأبوك في النار، فهؤلاء يقال فيهم إنهم ممن يعني اطلع النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي أنهم لا ينجون في الاختبار يوم القيامة. إذن لو أخبر النبي صلى الله عليه وسلم واحد من أهل الفترة أنه في النار، معناه أن الله تعالى أوحى إليه أن هذا الشخص يعني سيمتحن يوم القيامة ولا ينجو فيدخل النار. فالقصد أنه ليس هناك تعارض يعني بين كون أبوي النبي صلى الله عليه وسلم في النار وبين كونهم من أهل الفترة، إما لأنهم قامت عليهم الحجة وبلغتهم دعوات التوحيد، وإما لأنهم لا ينجون في الاختبار وأوحى الله تعالى إلى رسوله ذلك عليه الصلاة والسلام. والله سبحانه وتعالى أراد أن يعني يضرب بذلك مثلا، ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، فضرب الله تعالى مثلا كذلك بأبوي النبي صلى الله عليه وسلم ليبين أن الإنسان لا يدخل الجنة لمجرد قرابته من نبي من الأنبياء فضلا عن قرابته لصالح من الصالحين، وأن النسب يعني لا يغني عن الإنسان شيئا، وإنما يعني لا بد من الإيمان بالله تعالى وبرسوله وبطاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام واتباع دينه، وأنه لا نجاة إلا بذلك. يعني فضرب الله المثل بوالد إبراهيم ووالد ووالدي نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. توجد طبعا بعض، أو يعني يوجد حديث يعني موضوع أن الله تعالى سيحيي والدي النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وبعدين يؤمنان به ومش عارف كده، وهذا يعني حديث مختلق يعني لا يصح. وذلك أن زمن التكليف يعني أصلا انتهى، يعني خلاص بعد أن يموت الإنسان يعني انتهى زمن التكليف، لا ينفعه الإيمان في الآخرة، يعني كل الناس في الآخرة يؤمنون ولا ينفعهم الإيمان. نعم. نعم أخونا يسأل، أليس يعني سجود المؤمنين لله تعالى يوم يكشف عن ساق وكذا نوعا من التكليف في الآخرة؟ في الجواب نعم، إن يعني كما ذكر العلماء يعني قالوا إن الدنيا الأصل في الدنيا أنها دار التكليف يعني والابتلاء، وليست دار الجزاء، لكن الله لم يخلها مع ذلك من إيه، من شيء من الجزاء. يعني المؤمن يكافئه الله تعالى في الدنيا بشيء، يعني يعجل له شيئا، يعني هي ليست دار الجزاء، لكن المؤمن أيضا إيه يعطيه الله تعالى من راحة البال والقناعة والرضا وكذا، يعني بقدر إيمانه يعني شيئا من الجزاء، يعني ليس هذا هو الجزاء، إنما الجزاء في الآخرة، لكن يعجل الله سبحانه وتعالى شيئا من الجزاء للمؤمن. لو آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال. يبقى إذن الدنيا يعني ليست دار الجزاء، لكن الله تعالى يعجل فيها شيئا من الجزاء، والآخرة الأصل أنها دار الإيه؟ الجزاء، وليست دار التكليف، لكنها لا يخليها الله تعالى من شيء من التكليف، مثل هؤلاء الذين إيه؟ أهل الفترة مثلا وكذا، يعني يكلفون بهذا ونحو ذلك. طيب نرجع مرة أخرى فنقول، يعني الشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الشفعاء، يعني أراد أن يستغفر لأمه فلم يأذن الله تعالى له. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، ثم قال استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكر الموت. إذن الشاهد أن المشرك لا تنفعه شفاعة الشافعين حتى لو كان الشافع فيه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وثبت عن أنس رضي الله عنه في الصحيح، في صحيح البخاري، أن رجلا قال يا رسول الله أين أبي؟ قال في النار، فلما قف دعاه فقال إن أبي وأباك في النار. رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أين أبي؟ قال في النار. أبوه كان إيه؟ مات في الجاهلية، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم قال في النار، فلما قف الرجل يعني انصرف دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن أبي وأباك في النار، يعني يسليه النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل إيه؟ حزن لما علم بمصير أبيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يسليه، يقول له يعني حتى أبي أيضا والد النبي صلى الله عليه وسلم هو أيضا إيه في النار. قال وثبت أيضا في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه لما أنزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فعم وخص. دعا النبي صلى الله عليه وسلم قريشا فعم وخص، يعني دعاهم دعوة عامة وخص إيه يعني بطنا بطنا من بطون قريش يعني وفروع قريش، فقال يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف، وهذه إيه فروع قريش وبطونها، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. والمقصود هنا صلة الرحم، النبي صلى الله عليه وسلم سمى صلة الرحم بل الرحم، يعني كأن الرحم إذا قطعت يعني أصبحت مثل الشيء الظمأ والجفاف، وإذا وصلت يعني بلت. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم صلة الرحم يعني بللا، يعني فقال سأبلها ببلالها. وفي رواية عنه: يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله، اشتروا أنفسكم من الله، فإني لا أغني عنكم من الله شيئا، لا أغني عنكم من الله شيئا. وطبعا شراء النفس من الله تعالى يعني بمعنى أن الإنسان يعمل العمل الصالح في الدنيا فيجعل هذا ثمنا للجنة، يعني وثمنا لنجاة نفسه من النار. الله تعالى طلب منك أن تعمل العمل الصالح وأن تؤمن به عز وجل وتعبده في الدنيا، وهذا هو ثمن نجاة نفسك من النار ودخولك الجنة. يا بني عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. يعني تريدين مالا أعطيك مالا، لكن يعني النبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم أنه يعني لا يملك لهم أن ينجيهم من عذاب النار ويدخلهم الجنة إذا ماتوا على إذا أشركوا بالله تعالى. وعن عائشة رضي الله عنها: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا فاطمة بنت محمد، يا صفية بنت عبد المطلب، يا بني عبد المطلب، لا أملك لكم من الله شيئا، سلوني من مالي ما شئتم. أموال الدنيا ممكن أعطيكم منها، لكن لا تنتظروا أني يعني أملك لكم أن أخرجكم من النار وأدخلكم الجنة لو أشركتم بالله تعالى. فهذا يبين أن الشفاعة لا تنفع إلا من كان موحدا لم يشرك بالله سبحانه وتعالى شيئا. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا ذات يوم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره. الغلول اللي هو الأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم، أن يأخذ الإنسان من الغنيمة قبل التقسيم. يعني في الجيش المسلم إذا جاهد في سبيل الله وغنم أشياء من الأعداء لابد أن الغنائم هذه تسلم إلى الإمام، إلى قائد الجيش، ويتولى إخراج الخمس يعني لله تعالى، وأربعة أخماس تقسم على المجاهدين وكذا. فاللي يغنم شيئا عليه أن يسلمه للإمام، ولا يجوز له أن يأخذ شيئا منها قبل التقسيم. فالغلول اللي هو كان ان الانسان يعني ياخذ شيئا من المغانم لنفسه يخص بها نفسه قبل تقسيمها من قبل الامام. فهذا اصل معنى الغلول، ويطلق الغلول ايضا على الاخذ يعني من الاموال العامه بصفه عامه، يعني الاخذ من املاك الدوله يعني بغير حق. الانسان مثلا مكلف بجمع الصدقات ف يأخذ منها شيئا لنفسه بغير حق يعني، ولا يوصلها إلى مستحقيها ونحو ذلك، فهذا مما يدخل في الغلول، أو يستولي على أشياء مؤتمن على أموال الدولة وكذا فيأخذ منها لنفسه بغير حق، فهذا يدخل في الغلول. فالنبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره، يعني بين أنه من كبائر الذنوب ومن أعظم يعني الذنوب. ثم قال: لا ألفين أحدا منكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من غل شيئا جاء به يوم القيامة يحمله على رأسه. فالذي غل بعيرا أخذ بعيرا من المغانم يعني لنفسه بغير حق، قبل أن تقسم الغنائم، فإنه سيأتي يوم القيامة يحمل هذا البعير، له رغاء، الرغاء هو صوت البعير. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ألفين، يعني لا ألقين أحدا منكم يأتي يوم القيامة وعلى رأسه بعير له رغاء، جلس البعير يصيح ويقول: يا رسول الله أغثني، لا أملك لك من الله شيئا، قد أبلغتك، يعني أنا بلغتك أن الغلول حرام وأنت غللت، فاحتمل ما ينالك من الأذى. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة يقول: يا رسول الله أغثني. والحمحمة لصوت الفرس، فيأتي يحمل الفرس له حمحمة يوم القيامة ويأتي يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء، الثغاء اللي هو صوت الشاة، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق، والرقاع اللي هي الثياب والملابس. فقال: لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق، على رقبته ملابس ترفرف فوق رقبته التي غلها في الدنيا، يعني سيأتي بها يحملها يوم القيامة، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت، والصامت اللي هو الذهب والفضة، يعني يقولون المال يعني ناطق وصامت، الناطق اللي هو المواشي والبهائم، والصامت المال الصامت اللي هو الذهب والفضة، يعني النقود. يعني لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. أخرجاه في الصحيحين. فهذا يعني حديث عظيم، يعني يحذر فيه النبي صلى الله عليه وسلم من الغلول، وذكر يعني كل أنواع أنواع ما يغله الناس يعني ويأخذونه من أموال الدولة بغير حق. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنواعها، وأن من غل شيئا منها سيأتي يحمله على رقبته يوم القيامة. كلما استكثر من الغلول كلما عظم الحمل الذي فوق ظهره يوم القيامة، ويأتي يطلب الإغاثة من الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: لا أملك لك شيئا. فمعناه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك شيئا لمن أراد الله تعالى أن يعذبه. النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك أن ينقذه لو أراد الله تعالى أن يعذبه. وزاد مسلم في صحيحه: لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح، بمعنى أن ممكن الغلول أيضا يغل يعني عبدا أو أمة أو كذا، يعني فيأتي يحمل نفسا لها صياح يحملها فوق ظهره، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. وفي البخاري عنه صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يأتي أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها يعار، برضو من أصوات الغنم، يعني لها يعار، فيقول: يا محمد، فأقول: لا أملك لك شيئا قد بلغت. ولا يأتي أحدكم ببعير يحمله على رقبته له رغاء فيقول: يا محمد، فأقول: لا أملك لك شيئا قد بلغت، عليه الصلاة والسلام. فهنا يقول، وقوله صلى الله عليه وسلم هنا: لا أملك لك من الله شيئا، كقول إبراهيم لأبيه: لا أستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. يبقى إذن الشفاعة ملك لله سبحانه وتعالى. الشفاعة لأن برضو من شبهات يعني أعداء السنة وكذا، يقول لك طيب يعني الله تعالى أخبر أن الرسول صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة وكذا، ونحن نطلب منه شيئا يعني أعطاه الله إياه. فنقول الشفاعة هي ملك لله تعالى، لأن الله تعالى أكد على هذا المعنى في كتابه: قل لله الشفاعة جميعا، قل لله الشفاعة جميعا. فالشفاعة هي لله سبحانه وتعالى، والله تعالى أذن للرسول صلى الله عليه وسلم أن يشفع، لكن لا يشفع إلا يعني بإذن من الله سبحانه وتعالى، ولا يشفع إلا يعني في من أذن الله تعالى أن يشفع فيه. فالشفاعة لا تطلب إلا من الله تعالى، يعني إذا أردت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لا تطلبها من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو لا يملكها، وإنما اطلبها من مالكها وهو الله تعالى. يعني يمكن للمسلم أن يدعو الله تعالى ويقول اللهم شفع في نبيك صلى الله عليه وسلم، ممكن تطلب من الله تعالى أن يشفع فيك محمدا صلى الله عليه وسلم، لكن لا تذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبره وتقول له اشفع لي عليه الصلاة والسلام. هذا من الشرك بالله تعالى، أنك تطلب منه صلى الله عليه وسلم أن يشفع لك وهو إيه في قبره، وإنما الشفاعة تطلب من الله سبحانه وتعالى. فهو النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك من الله شيئا، وإبراهيم عليه السلام لا يملك من الله شيئا، لأنهم رغم أنهم رسل إلا أنهم عباد لله تعالى، لا يملكون إلا يعني ما أذن الله تعالى لهم فيه. قال وأما شفاعته ودعاؤه للمؤمنين فهي نافعة في الدنيا والدين باتفاق المسلمين، وكذلك شفاعته للمؤمنين يوم القيامة في زيادة الثواب ورفع الدرجات، متفق عليها بين المسلمين. الشفاعة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين تنفعهم في الدنيا وتنفعهم في الدين، بس بشرط أن يكون مؤمنا، لكن أن يكون الإنسان مشركا لا تنفعه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المؤمن تنفعه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء شفع له في أمر الدنيا، بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم لو طلب من الله تعالى أن يعطي المؤمن شيئا من الدنيا، لو أحيانا يدعو النبي صلى الله عليه وسلم لشخص أن يبارك الله له في رزقه أو يرزقه يكثر ولده أو كذا، فهذه شفاعة في الدنيا تنفع المؤمن، والشفاعة في الدين أن يدعو له بالهداية وبالجنة وبالمغفرة وكذا، هذه أيضا تنفع. وكذلك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة للمؤمنين في زيادة الثواب ورفع الدرجات، متفق عليها بين المسلمين. وقد قيل إن بعض أهل البدعة ينكرها، قيل إن بعض أهل البدع ينكرون هذه الأنواع من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم له أنواع من الشفاعة، منها شفاعته في زيادة الثواب ورفعة الدرجات، إن الله تعالى إن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع يعني يطلب من الله تعالى أن يرفع درجات المؤمنين، يكون الشخص له عمل صالح يوصله إلى درجة معينة من درجات الجنة، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إيه يزاد ثوابه وترفع درجته إلى درجة أعلى من الدرجة التي يعني كان فيها. فهذه شفاعة ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم. وذكر أن بعض أهل البدع، قيل أن بعض أهل البدع ينكر هذا النوع من أنواع الشفاعة. طيب هذا الموضع يعني فيه الكلام عن أنواع شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وما هو خاص به صلى الله عليه وسلم، والأنواع التي يشترك معه فيها غيره من إيه من النبيين والصالحين. فإن شاء الله ممكن نتوقف يعني عند هذا الموضع ونكمل الحديث عن أنواع الشفاعة إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله. طيب هل لديكم سؤال في تفضل. نعم، هو طبعا احنا ذكرنا من انواع التوسل المشروع اللي هو التوسل بدعاء الايه الصالح الحي، انك تطلب منه ان يدعو الله تعالى لك. لكن هذا النوع وان كان يعني مشروعا هو مشروع بمعنى انه مباح وجائز، لكن مع ذلك يعني كما سينبه الشيخ الاسلام رحمه الله ان الاصل يعني انه كلما اجتنب الانسان الطلب من الناس وطلب من الله سبحانه وتعالى مباشرة كلما كان هذا يعني أحسن وأنفع له. يعني الصحيح أن دعاء الحي يعني جائز، لكن الأحسن أنك إيه لا تطلب إلا من الله سبحانه وتعالى، ويكون هذا من يعني زيادة التوكل على الله سبحانه وتعالى، يكون يعني هذا من التوكل على الله تعالى، أنك لا تسأل الناس شيئا. إذا دعا لك من غير أن تطلب منه فهذا خير، ولكن الأفضل أنك لا تطلب يعني منه. ثم إنه يعني مسألة يعني تحديد هل الإنسان هذا صالح أو ليس بصالح، أو هذه علمها عند الله سبحانه وتعالى. يعني المؤمن يعني يظن إن شاء الله في المؤمنين الظن الحسن ويرجو لهم بحسب ما ظهر منه، لكن الأحسن أنك يعني تطلب من الله سبحانه وتعالى مباشرة. في القصد أن الطلب من الصالح أن يدعو لك يعني جائز، لكن ليس معنى ذلك أن الإنسان يعني يكسر منه ويتكل عليه ويترك هو الطلب من الله سبحانه وتعالى. يعني الأنفع لك أنك يعني تطلب من الله سبحانه وتعالى وتتضرع بين يديه، ودائما يعني أنت صاحب الحاجة يكون لك يعني من التضرع والتذلل بين يدي الله وكذا، يعني ما يرجى معه إن شاء الله أن يكون يعني سببا في إجابة دعائك، أما يجيب المضطر إذا دعاه وكذا. فالقصد أنه لا مانع يعني مثلا يطلب أو كذا أحيانا من شخص مثلا يظن فيه الخير أن يدعو له أو كذا، لكن لا يكسر من هذا يعني، ولا يلح ولا يكسر ولا يتكل عليه ويترك هو الدعاء والطلب والتضرع بين يدي الله سبحانه وتعالى. يعني هو جائز ولكنه يعني مرجوح ومفضول، يعني مرجوح ومفضول، والأفضل منه والأرجح والأحسن أنك تتضرع بين يدي الله سبحانه وتعالى وتطلب منه عزه. لكن طبعا الطلب من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته هذا له يعني طبعا خصوصية، يعني لمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وبركته وكذا. لكن في غير النبي صلى الله عليه وسلم الأحسن الإنسان يطلب من الله مباشرة يعني. نعم، السؤال أشياء تفضل. احنا ذكرنا ان هذا النوع من التوسل يقال له التوسل البدعي، اللي هو ان تقول اللهم اني اسألك بجاه نبيك او بفضل نبيك او بحق نبيك، فهذا من التوسل الممنوع، هو توسل بدعي. نقول التوسل البدعي توسل ممنوع نوعاً، بدعي وشركي. البدعي انك تطلب من الله تعالى بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، والتوسل الشركي انك تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، تقول يا رسول الله اغثني او اشفع لي، تطلب منه بعد موته صلى الله عليه وسلم، فهذا من الشرك. لكن البدعة انك تطلب من الله بجاه النبي او بحق النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا بدعة لانه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا فعله صحابته، ولا امر به، ولا حث عليه، فهو من التوسل البدعي. نعم، على يعني احنا ذكرنا الغلول اللي هو يعني الاخذ من الغنيمة قبل التقسيم، وكذلك يعني الاخذ من الاموال العامة يعني وممتلكات الدولة يعني بغير حق وكذا. فهنا يسأل يعني هل من الغلول ايضا السرقة وكذا. هو الغلول يعني له استعمال خاص واستعمال عام. الاستعمال الخاص اللي هو كما ذكرناه، المعنى العام للغلول اللي هو يعني كل مال أخذ بغير حق، يعني أحيانا يستعمل الغلول بالمعنى العام، يعني بمعنى كل مال أخذ بغير حق. بس الاستعمال الخاص يعني للغلول كمصطلح اللي هو الأخذ من الغنيمة قبل التقسيم، وكذلك يعني الأخذ من يعني من مال الدولة أو من جمع صدقة وغل شيئا منها وكذا ولم يسلمها يعني إلى مستحقيها وكذا. نعم، نعم. لا، أخونا يسأل عن حديث يعني إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا في قنطرة بين الجنة والنار حتى إيه يقتص لبعضهم من بعض. المقصود بهذا الحديث اللي هو خلص المؤمنون من النار يعني من المرور على الصراط، يعني هذا المقصود هو المرور على الصراط، والقنطرة هي طرف الصراط الذي يلي الجنة، الطرف الصراط يعني آخر الصراط من جهة الطرف الذي يلي الجنة، فهذا الجزء من الصراط يقال له القنطرة، يحبس عليه المؤمنون إذا خلصوا من النار، يعني انتهوا من عبور الصراط، يعني له جزء فوق النار وجزء بعد النار يعني بينها وبين الجنة، فهذا الجزء اللي هو يسمى القنطرة. فهم خلصوا من النار يعني عبروا الجزء الذي فوق النار من الصراط، ثم يوقفون على هذه القنطرة حتى يقتص لبعضهم من بعض بالحسنات والسيئات. هذا قصاص اللي هو بين المؤمنين، بين أهل الجنة يقتص لبعضهم من بعض المظالم التي كانت بينهم في الدنيا بالحسنات والسيئات، يعني طبعا سيئاتهم غفرت يعني ودخلوا الجنة. فالقصص هنا ايه؟ ان يعطي بعضهم بعضا من الحسنات قبل دخول الجنة، اللي هيتحدد بقى ايه منزلة درجة الانسان في الجنة على حسب عدد الحسنات التي معه. فاذا كان عليه حقوق للمسلمين في الدنيا يبدأ ايه يخسر بقى من حسناته في هذه القنطرة قبل هذا المقصود يعني. طيب تفضل. نعم. نعم. لماذا يعني عمر رضي الله عنه توسل استسقى بالعباس، يعني هنا التوسل المشروع اللي هو بمعنى بدعاء الصالح الحي انه يطلب منه ان يدعو له، هذا طبعا في الاستسقاء انه نطلب ايه من احد المسلمين ان يصلي بالناس الاستسقاء ويدعو الله تعالى للباقين يعني ان يسقيهم الله تعالى. لماذا طلبوا من العباس خاصة؟ فطبعا يعني هذا اجتهاد من الصحابة رضي الله عنه، من عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه، أنه اجتهد أن العباس يعني له قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يعني من الصالحين، ف يعني رأى أنه يعني أفضل من يدعو لهم في هذا المقام لصلاحه وقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجى أنه إذا دعا يعني استجاب الله تعالى له وسقاهم يعني. نعم. نعم. في حياة النبي صلى الله عليه وسلم هل يجوز أن نطلب من النبي صلى الله عليه وسلم في حياة الشخص من الصحابة ممن حضر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب منه يقول يا رسول الله اشفع لي عند ربك؟ الجواب نعم يجوز هذا. الجواب نعم يجوز ايه ان تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يشفع لك عند الله تعالى. رحمكم الله. فطلب من الحي ان يشفع لك عند الله هذا جائز. هذا جائز ان تطلب من الحي ان يشفع لك عند الله سبحانه وتعالى. طبعا الطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكر يعني الشيخ ابن باز رحمة الله عليه يعني كان يقول مثلا إذا شخص مثلا تتوقع أن يموت شهيدا يعني ومقدم مثلا على ما ترجو أنه يموت شهيدا، فتقول له مثلا إن مت شهيدا فالشهيد له شفاعة عند الله تعالى، فتقول له إن مت شهيدا فاشفع لي عند الله سبحانه وتعالى، أنت تطلب منه في حياته. فالشيخ يقول إن هذا من الجائز يعني، هذا يعتبر من إيه من الطلب من الحي، يعني تطلب إيه من الحي أن يدعو لك، فهذا من التوسل الجائز يعني. طيب نتوقف هنا إن شاء الله، نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قلنا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد.